قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا في هذه الحلقة إلى الحلقة الأخيرة في سيرة ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستعرضنا في الحلقات السابقة الكثير من سماته ومن فضائله ومناقبه، ووصلنا إلى نقطة الفتنة التي أدت إلى مقتله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا كما قلت أن الفتنة بدأت من الوفد الذي جاء من مصر محتجا على ولاية عبد الله بن أبي سرح، اللي هو يعني أحد الذين من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وعفى عنهم في فتح مكة بشفاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان أخا له في الرضاعة. لا أنسى أيضا أن أقول أن البخاري روى في صحيحه والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان وغيرهم من حديث عثمان ابن عبد الله بن موهب رحمه الله قال: إن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: قريش. قال: فمن هذا الشيخ اللي هو جالس في وسطهم؟ ويبدو أنهم كانوا يستفتونه، واضح يعني. قالوا: هذا ابن عمر. نعم. فأتاه فقال له: إني سائلك عن شيء فحدثني. أنشدك الله بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ يعني هذا الرجل كأنما يعدد مثالب عثمان من وجهة نظره. نعم. إن عثمان فر يوم أحد ونشده الله وحرمة البيت العتيق يعني. نعم نعم. قال ابن عمر: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال ابن عمر: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب يوم بدر؟ قال ابن عمر له: نعم. فقال رجل: الله أكبر، كأن يعني ظفر بالجواب. نعم. وأن ابن عمر أقره على هذه المسائل الثلاثة التي ذكرها من مما يتصور أنه من مثالب. نعم. عثمان رضي الله عنه. فقال له ابن عمر: تعال حتى أبين لك ما سألت عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. نعم. ولا يجوز أن يعير المرء بذنب تاب منه فضلا عن أن الله عز وجل عفى عنه بالنص الصريح: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ولإنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. نعم، هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في النص أن الله تعالى عفى عنهم، فلا يجوز أن يعير إنسان بمثل هذا. نعم. وقد عفى الله عنه كأن الذنب لم يكن. قال ابن عمر: وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أو تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية. نعم. كان يمرضها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يظل عندها، ولك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وأمره أن يتخلف عليها وكانت عليلة مريضة. نعم. طبعا معنى أن يضرب له بسهم أنه شهدها، لأنه في حديث بريدة في صحيح مسلم أن من لم يشهد المعركة فلا سهم له. نعم. يعني لا سهم له في الغنائم، في الغنائم. نعم. لأنه لم يحضر يعني. نعم. فضرب له بسهم برغم أنه لم يحضر، لأنه تخلف وكأنه بإذنه حضر صلى الله عليه وسلم، كأنه حضر. نعم. الغزوة. ثم أنشأ ابن عمر يقول: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بايعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، وبعدين أشاعوا إن القرشيين قتلوا عثمان. نعم. فعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت في هذه البيعة، عاهدهم على الموت لأنهم قتلوا عثمان، هكذا وصل. نعم. الخبر إلى المدينة. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا بيد. نعم. فقال: هذه يدي وهذه يد عثمان. نعم. حتى كان عثمان يقول: والله لشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يميني. نعم. على أساس أنه لما ضرب بشماله عن عثمان رضي الله عنه. نعم. فقال: هذه عن عثمان، عن يد عثمان. هكذا وضرب يعني على يده. فند ابن عمر كلام الرجل الذي كان يأخذها على عثمان بن عفان. نعم. نعم. ثم قال له ابن عمر: اذهب بها الآن، يعني هذه المسائل الثلاثة التي ذكرتها أنا أجبتك عنها، فإذا نعم. أردت أن تتهم عثمان فقرن مع كل نقيصة بجوابها. نعم. والحقيقة هي ليست نقائص، لكن نعم. كما ذكرنا قبل ذلك إن القصة جاءت من أهل مصر، فكان هذا الرجل إما من الوفد أو ممن شايع الوفد الذين تألبوا على عثمان رضي الله عنه. نعم. فهو الحقيقة يعني أي ناظر بإنصاف إلى سيرة عثمان رضي الله عنه يرى أنه وصل أقاربه في الله تبارك وتعالى. نعم. ليس محاباة وليس تقريبا لأقاربه، لكن كثير من الناس يتألبون حتى على الأمراء ولا يعرفون العلل. نعم. لو وقفوا على العلل لماذا فعلنا هذا، كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. نعم. فكثير من اعتراضات المعترضين على ولاة الأمور لا يعرفون حقائق الأمور، فممكن يقول لك هذا مداهن، هذا مرائي، هذا كذا، هذا كذا، مع أنه لعرف الحقيقة لا خضع له وأقر له. نعم. فعثمان رضي الله عنه إنما قرب قرابته مثلما أبعد عمر قرابته، وهذا يشبه تماما الحب في الله والبغض في الله. في الله يعني ما بين الحب والبغض مفاوز، يعني شوف هذا حب وهذا بغض، ومع ذلك فالذي يحب لله تبارك وتعالى كالذي يبغض لله تبارك وتعالى. نعم. كلاهما في الأجر سواء، وهذا حب وهذا بغض. نعم. فكذلك نقول عمر رضي الله عنه أبعد قرابته في ذات الله، وعثمان قرب قرابته في ذات الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا يتوافق مع رحمته. نعم. وبره وإحسانه مع سماته الشخصية. سماته الشخصية. نعم. نعم. رضي الله عن عثمان. نعم. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، ذكرت قبل قليل أن عبد الله بن أبي سرح الذي كان والي مصر من قبل الخليفة عثمان بن عفان هو ممن عفى عنهم الرسول يوم الفتح، معنى ذلك أنه كان مازال كافرا، لم يدخل الإسلام حتى يوم الفتح. نعم. إسلامه متأخر. نعم. إسلام عبد الله بن أبي سرح متأخر، وله قصة حقيقة يجمل أن نذكرها في نهاية هذه الحلقة. رواها أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم أربعة رجال وامرأتين. نعم. فقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. نعم. عبد الله بن خطل، مقس بن صبابة، وعبد الله بن أبي سرح هذا الذي كان وليا على مصر، وعكرمة ابن أبي جهل. أما مقس ابن صوابة وعبد الله بن خطل فقتل في السوق، واحد منهم تعلق بأستار الكعبة، وكان العرب قديما يعظمون الكعبة لدرجة أن من تعلق بأستار الكعبة ممكن يعفى عنه، نعم، لجلالة الكعبة في نفوسهم. فواحد وجدوه معلقا بأستار الكعبة فقتلوه، واحد وجدوه في السوق فقتلوه، أما عكرمة ابن أبي جهل فإنه فر وركب البحر. ويقول عكرمة إنه هو ركب السفينة هبت ريح عاصف كادت السفينة أن تغرق، فقال صاحب السفينة لهم: اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا، فأخلصوا الدعاء. فقال عكرمة في نفسه: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، فلله علي لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. فأتاه فعلا عكرمة ابن أبي جهل واستعذر منه وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي عبد الله بن أبي السرح، فهذا اختبأ عند أخيه عثمان، أخيه من الرضاعة، نعم، عثمان. فالمهم يوم الفتح بقى جاء عثمان بن عفان وخلفه عبد الله بن أبي السرح. فعثمان قال: رسول الله بايع عبد الله على الإسلام، يبايعه على الإسلام، نعم. فأبى أن يبايعه، فقال: رسول الله بايع عبد الله، فأبى أن يبايعه، فقال: يا رسول الله بايع عبد الله، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة، يعني في الثالثة، نعم، من شدة موجدة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نعم، بسبب أنه كان كثير الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، نعم. فبعدما قبل منه الإسلام وصار مسلما، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أليس منكم الرجل الرشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعتي هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. نعم. فقالوا: يا رسول الله، وما أعلمنا ما في نفسك، نعم، هل أومأت إلينا بعينيك؟ نعم. فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. سبحان، نعم، الله، سبحان، يعني الله، من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه قبل إسلامه، وطالما قبل إسلامه وصار مسلما خلاص، يعني، نعم، سقطت زلته. نسأل، نعم، الله عز وجل، نعم، أن يرضى عن عثمان وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نصل في ختام هذه الحلقة إلى ختام الحديث عن شخصية وسمات الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله ننتقل إلى الحديث عن شخصية أخرى إن، نعم، شاء الله. بارك الله فيك. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. التسجيل سلطان الحرمي.